أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا ما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قد صاحبيه في السجن. يبدأ هذا يدل على أن مجتمعهما يعني طائف عن الشرك، فذكر أولا نعمة الله عليه وعلى آبائه واتبعته ما كان لنا شيء ذلك من فضل الله. ثم قال يا صاحبي في السجن. فهما صاحبان يا صاحبي أرباب خير أن لا لا يستوي من يعبد إلها واحدا قادرا قهارا ومن يعبد آلهة متعددة متفرقة عاجزة لا تخلق ولا تخلق بل هي المخلوقة الخبيرة. أم الله واحد ما تعبدون من دون الناس ما أحسنتم وآباؤكم معبوداتكم هذه ما هي إلا أسماء بلا حقيقة لا حقيقة ليست بآلهة متنوعات في جنات النعيم. ومن آثر هذا على هذا فمن أجهل منه، إن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين ويؤثر ما كان محمود العاقبة. فاستجاب له ربه حين دعاه وصرف عنه كيدهن، فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل حتى آيسها وصرف الله عنه كيدها إنه هو السميع لدعاء الداعي العليم بنيته الصالحة وبنيته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه. فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة. وأما أسياده فإنه لما اشتهر الخبر وبان صار الناس فيه بين عادر ولائم وقادح بدا لهم أي ظهر لهم إلى آخر ثم بدا لهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.